يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المباركة في كتاب غاية الأصول بشرح الأصول الشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند أول الكلام على القوادح. القوادح تأتي دائما في كتب الأصول عقب القياس، إما على سبيل أنها ملحقة بالقياس، وإما على سبيل أنها تكملة لباب القياس، وهي مرتبطة بعلم الجمع أكثر من ارتباطها بالقياس، لأنها كما سنقرأ وترون أنها تعنى بكيفية إيراد الاعتراض على العلة وكيفية الجواب عن الاعتراض أو كيفية الرد على الجواب، فهي تنظم عملية المناظرة في القياس. لكن بعض هذه القوادح لا يختص بالقياس فقط، بل بعضها مختص بالقياس وبعضها عام للقياس ولسائر الأدلة، ولذلك قال هنا القوادح ولم يقل خوارف العلة أو مبطلات العلة أو طرق المبطلة للعلة، إنما قال القوادح. وهو قد أطلق ولم يقيد لينبه على أن هذه القوادح منها ما يقدح في الأدلة عموما ومنها ما يقدح في القياس على سبيل الخصوص. ففائدة القوادح هنا تنظيم عملية الجدل أو المناظرة بين خصمين أو بين طرفين، طرف قائل بهذا القياس بناء على هذه العلة وطرف يقدح في العلة بوجه من وجوه القتل، وعلى الطرف الأول أن يجيب بوجه من وجوه الردود. فهي طرق مسالك مسارات، كما نبهنا على ذلك من قبل. ولذلك سمى بعض الأئمة كتبهم الأصولية بما يفيد إدخال هذا الباب أو هذا الموضوع في كتب الأصول، وينبه عليه منتهى السؤل والأمل في علمي أصول الجدل. والجدل مأخوذ من الجدل، وهو الفك، يجدل الحبل، يأتي بحبلين أو بخيطين أو ثلاثة ثم يفتل هذا على هذا فيفيد قوة، فهو من الفك ومعناها بالنسبة للاصطلاح فتل الخصم عن رأيه، فتل الخصم عن رأيه، أو مأخوذ من الجدالة من الأرض الصلبة، كأن الخصم إذا جادل خصمه كأنه يطرحه، إذا تفوق عليه أو إذا أثبت حجته كأنه جدله أرضا كالمصارع. أما في الاصطلاح فالجدل هو فتل الخصم عن رأيه بوجه من الوجوه المنظمة لذلك. فتل عن صرف، صرف والجدل أو المناظر له وظيفتان. الوظيفة الأولى تثبيت وضع علمي، والوظيفة الثانية هدم وضع، يعني إبطاله. فهو إما مستدل يثبت وضعا أو معترض يهدم وضعا، يعني هو إما مستدل يثبت وضع، يعني يثبت أن هذا المعنى، يثبت أن هذا المعنى علة، يثبت أن هذا الحديث صحيح وأنه يفيد كذا وكذا، يثبت وضعا، أو معترض يهدم وضعا، الحديث غير صحيح غير ثابت، الحديث ثابت ولكن لا يدل على ما تقول، الحديث ثابت ويدل على عكس ما تقول. هذا المعنى هو علة، هذا المعنى لا يصلح أن يكون علة. فهو إما مستدل يثبت وضعا وإما معترض يهدم وضعا. طيب في تثبيت الوضع أو هدم الوضع هذا يحتاج إلى نظام معرفي، إلى ضبط معرفي، حتى لا تكون مجالس المذاكرة، نعتبر المناظرة في القديم كانت مذاكرة في العلم، كانت مذاكرة، أنا عندي فكرة، هذه الفكرة لا يكفي فيها أن أقيم عليها دليلا فقط، لأنني إذا أقمت على فكرتي على المعنى الذي أريده دليلا فهذا المعنى ثبت عندي أنا. متى يثبت عندي وعندك؟ متى يثبت عندي وعندك وعند الناس؟ متى يثبت عندي وعندك وعند الناس وعند الأمة؟ لا بد أن يختبر، لا بد أن يختبر، فلا يكفي إقامة الدليل على صحة المعنى ولا إقامة الدليل على ثبوت المعنى فقط، حتى يختبر هذا المعنى عن طريق نفي ما يعارضه من المعاني الأخرى. وكيف؟ بالجدل، بالمناظر، بالحوار، بالمذاكرة، بالمدارسة، سموها ما تريدون، سموها أي تسمية، لكنها في النهاية مذاكرة في العلم، ليست حربا، ليست حربا، ليست معركة، ليست مضاربة. ولذلك يقول يعني صرعه ولا جدله، يعني هذا جدل معنوي، جدل معنوي وليس جدلا حسيا. فلماذا تشتغل الجوارح الأخرى في هذا الباب؟ إنما لا يشتغل إلا العقل واللسان، لا يعمل إلا العقل واللسان، فلماذا تعمل الجوارح الأخرى واللسان يعمل بأدب وبنظام معرفي دقيق؟ إذا الفكرة ثبتت بدليل، ينبغي أن ينتفي كل ما يعارض هذه الفكرة أو هذا المعنى. وكيف ينتفي؟ بأن يوجد من يتبنى فكرة مقابلة ويحاول إبطال هذه الفكرة أو إضعاف هذه الفكرة وبيان تفوق فكرته على فكرته. فيقيم ذلك عندي ده كأن هذا الجدل بمثابة معامل الاختبار، أنني أصرعت هذا يتكلم جيد يرسل يدخل النت، لكن أنت تكون مضاد للماء فأضعه في الماء وأضعه في الماء على عمق عشان من أجل الضغط، تحمل ضغط ماذا يعني قوة الضغط يظهر تفوقه، يظهر تفوقه أنه الثاني وضع في الماء فأخذ ماء دخلت فيه المياه، لكن هذا لا، هذا وقع من على بعد كذا ولم يتكسر هذا. ولذلك هم هل يكتفون فقط في إنتاج السيارات بأن السيارة أنتجت وجربت وجرت على الطريق وكانت ثابتة في المنحنيات حتى يصدموها في حائط خرساني وفي حديدة وبسرعة كذا وكذا والإرباك اشتغل كذا حصل كذا كذا تكسر ثم يقول في الجودة، كأن الجدل يظهر جودة المعاني يعني شهادة الأيزو الذي تتعلق بالأفكار والمعاني، أنه لا يكتفى أن أنتج سيارة وتجري على الطريق حتى تختبر على سرعات شتى وفي حيانات بل بالصدمة، بل كانوا يعرضون بعض السيارات للقطار أنه يقطعها القطار على سرعة كذا فيرون ماذا حدث له. لا بد أن تأتي فكرة أخرى تظهر قوة الفكرة الأولى أو ضعف الفكرة الأولى مع الدليل، مع كونها الفكرة كل فكرة عليها دليل، لكن من يقول أن هذا الدليل سالم من المعارض؟ أن هذا الدليل ليس دليلا مزيفا، سواء كان مزيفا في وجه الدلالة أو مزيفا في ثبوته أو مزيفا في عرضه أو يعني، فتأتي فكرة مقابلة تصدم هذه الفكرة فيظهر كل هذا يعني واخذ جودة في قضية الأمام، إن هذه الفكرة قوية، هذه الفكرة ثابتة، فإنما تختبر الأفكار بما يضادها، والفكرة التي لم تختبر فكرة في محل الاحتمال، أنا أقول هذا، لكن غيري يقول فكرة زائفة، فكرة لم تختبر، فكرة دعوة صاحبها أقام دليلا عليها، وهناك أفكار أخرى قد يكون عليها دليل أقوى من هذا الدليل، قد يكون الدليل الذي أقمته ليس دليلا أصلا وإنما هي شبهة عرضتها أنت في صورة دليل. ولذلك كان قضية الاعتراضات والأجوبة والردود قضية محورية في العلم لمن أراد أن يدرس العلم دراسة جادة، لكن من أراد أن يحفظ العلم يحفظه، قال فلان كذا دليله كذا، قال فلان كذا دليله كذا، لكن أن يعرف كيف ثبت هذا الحكم، ما دليله، هل هناك قول يعارض هذا القول، هل هناك دليل يعارض هذا الدليل، هل هذا دليل في الحقيقة أو ليس بدليل، لا بد من اختبار. فوفر الله دواعي الناس أن تفكر أنت، أنا حينما أفكر في شيء وأصل إلى نتائج أنا لا ينبغي أن أحجر على غيري أن لا يفكر فيما فكرت فيه، بل غيري يفكر ويأتي بنتائج إما مماثلة وهذا يقوي ما أنا فيه، وإما معارضة وهذا يحتاج أن نختبر نختبر الفكرة الجديدة، الفكرة الجديدة قوية أم أنها متهافتة؟ وعرض الأفكار الضعيفة ليس ضررا على العلم في الحقيقة، بل هو قد يثبت الفكرة الأولى ويقويه. ولذلك يقولون إن الأفكار الشاذة أو إن الآراء الشاذة هي مقوية للآراء الصحيحة، لأنها تظهر صفاء القول الصحيح ونقاءه وقوته. ويقولون بالباطل يشرق وجه الصواب، وبضدها تتميز الأشياء. وهذا الأمر كان العلماء يرحبون به جدا، ولا يعني يتململون منه، ولكنهم كانوا يناقشون ويناظرون وتتسع آفاقهم لهذا الأمر، حتى من التلاميذ للأساتذة ومن الأساتذة للتلاميذ. ومن هنا قال القائل: رد الأجلاء على الأجلة من الشيوخ والأبين دل مع قبول غير واحد نبه له على استحبابه وطلبه. رد على مالك بن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك، وصوب النقاد كل ذلك، حتى الرهوني مع رسوخه أكثر في الرد على شيوخه. وذاك عندي أن حق الحق مقدم على حقوق الخلق، لأن العلم هذا حق الله ومقدم على حقوق الخلق. فلا يقول فلان يرد على فلان، فلان يطعن في فلان، لا، ليس، لما الكلام كلام في الفكر وليس في الأشخاص، فرد على فكرة. ولذلك كان العلماء حتى في حواراتهم ومناظراتهم وفي تعليمهم وعرضهم يهتمون أكثر بعرض الأفكار. يعني الإمام الشافعي في الرسالة يقول: قال لي، قلت له، قال لي بعض من أصحابنا أو بعض كذا، ولا يقول من. لماذا؟ لأننا كما ننبه كثيرا أن العمالقة يناقشون الأفكار، والصغار يناقشون الأشخاص، والأقزام ينطحون، لا يناقشون التافهون، ينطحون، لا يناقشون لا أشخاص ولا أفكار. كان القضية عندهم قضية أن الفكرة نفسها، يعني ليس فلان. ولذلك يبقى هذا القول مهما قاله قائل، أو بغض النظر عن القائل الذي يقول هذه الفكرة غلط لكذا وكذا، قالها الآن فلان سيقولها بعد غد فلان سيقولها في العام القادم، يعني أيا كان هذه الفكرة بهذا الشكل منتقبة، كأن فيها كذا وكذا. فهنا القوادح أو باب الجدل ينظم هذا الباب، لأن وهي أنا أعتبرها منافسة شريفة في العلم، منافسة شريفة في إبداء المعاني. ويقولون إن المنافسة الشريفة تجود الأداء، فإنني إذا أردت أن أكتب في القوادح أو أكتب في باب من الأبواب وأنا أعلم أن غيري سيقرأه وغيري سينتقده، فأنا أجود الأداء وأدقق العبارة وأتقن في عرض الدليل وأراجع وأراجع وأراجع، لأن من ألف فقد استهدف، يعني سير نفسه إيه؟ سير نفسه هدفا. فمن هنا فكأني هذا باب الجدل هذا يجود العرض العلم، لأن كل من يعلم أنه ربما ينتقد، بل بالتأكيد أنه لو كتب خطأ لن تتركه الأمة، فسيجود الأداء ويحترز ويحترز. وكما سيأتي في الكلام هنا قال وإيه يعني قال بعد يقول إيه ويجب الاحتراز منه من النقد، يعني نقد الضرب. ويجب الاحتراز منه، يعني حتى يعرض كلاما لا إرادة عليه، ولا أن تعرض تعريفا لا إرادة عليه خير من أن تعرض تعريفا عليه إيراد حتى ولو كان على الإيراد جواب، لأن يصير سالما من المعارض، يصير سالما من المعارض. ثم إذا عرضته واعترض عليه وبان أن الاعتراض غلط فإنه يقوي التعريف، يقوي الدليل، يقوي المفهوم، يقوي المعنى الذي تعرضه، لأنه استعصى على الجرك، يعني قوي وصار يعني عاصيا. أن تأتي فكرة متفوقة على هذه الفكرة. أنا أقدم وأطيل في الكلام في هذا، لماذا؟ لأننا كطلاب علم دائما نتململ من الاعتراضات، اعتراض على التعريف، اعتراض يأتينا بتعريفين وثلاثة ويقارن بين مقارنة بين التعريف، لماذا لا يأتوننا بالتعريف الرابع ونشرح التعريف وانتهى؟ هذا مستوى، إذا كنت أنت مررت بهذا المستوى فقد مررت به وأنت في مستوى جديد، وإذا كنت لم تمر بالمستوى الأول فهذا الكلام ليس لك، ارجع إلى المستوى الأول، ارجع إلى كتب تعرض تعاريف راجحة في نظر مؤلفيها وتشرح هذه التعاريف، أو تعرض القول الراجح ولا تعرض الأقوال المقابلة، وتعرض أدلة ولا تعرض ما يعارضها. لكن لماذا تتململ؟ هذا ليس مكتوبا لك، هذا ليس مكتوبا لك، هذا مكتوب لغيرك، لأن الفكرة إنما تتأكد إذا عرضت ثم ثبتت، تأكد الفكرة، أنت لا تريد هذا، أنت تريد أن تأخذ علم جاهز، خلاص اذهب إلى الكتب المعتمدة، ترون في كتب أهل العلم الكتاب الأقرب المسالك ده، أو كتاب الشرح الصغير مع أصله يذكر الأقوال المعتمدة في مذهب الإمام مالك، ولا يذكر أقوالا إلا إذا كانت أقوال قريبة من المعتمد. طيب والاختيار للموصلي عند الحنفي، والإقناع عند الشافعي، ومنتهى الإرادات عند الحنفية، أو دليل الطالب أو العمدة. إذن العلماء كتبوا لكل المستويات، لا تأتي على مستوى وتقول لماذا يكتبون هذا، هذا ليس مكتوبا لك، أنت دخلت غلط، أنت يعني أنت دخلت هنا غلط، يعني مكانك المبنى الثاني، ارجع ورا شوي، ارجع ورا ستجد المكان الذي تريد. إن العلماء كتبوا للمبتدئين ولم يشغلوهم بهذا، وكتبوا للمتوسطين وأشاروا إلى بعض هذه المعاني، وكتبوا لما فوق المتوسطين وللمنتهين، فالمنتهون يفرحون بهذا، لا يفرح جدا إذا وجد فكرة أخرى يفرح بها جدا، سواء وافقته أو خالفته، فإذا وافقته يفرح بها لأنها تعضد وتخوض، غيري أوصله نظره إلى ما وصلت إليه، وإذا عرضه سيقف ويتأمل ويراجع نفسه لعله هو المخطئ أو لعل غيره هو المخطئ، فإذا كان غيره مخطئا أيضا ثبت على ما هو عليه، وإذا كان هو مخطئ غير ورجع. عمك وكثير من العلماء رجعوا، كثير من العلماء رجعوا عن أقوال كانوا يقولونها أو كانوا يقولون بها. بماذا؟ بالمذاكرة، إما أنه ذاكر نفسه فتبين له ضعف ما كان عليه فرجع، وإما أن يكون قد ذاكره غيره، ففكرة مع فكرة. وهنا أنبه على قضية المعرفة المتناولة، المعرفة عندنا يقولون التقليد وأصول التقليد، يعني هذا المعرفة المتداولة، المعرفة كانت إذا طرحت يتداولها الناس ويقرؤونها، هذا يكتب وهذا يعني هذا ينسخ وهذا يقرأ وهذا يذاكر وهذا يلخص وهذا ينظم وهذا يشرح وهذا يحشي، فمعرفة متداولة مثل العملة الرائجة التي توضع في 20 يد في اليوم الواحد، عملة رائجة خلاف العملة الكاسدة تمر بها كلها والله لا نعمل فيها لا نشتغل في هذه العملة، إلى غير تذهب إلى محل آخر لا أنا والله لا أشتغل فيها، إلى ثالث لا والله لا أشتغل في هذه العملة، لكن لم تذهب إلى باليورو أو الدولار لا هذا الآن حتى ولو كان هو لا يعمل لكن يقول هو اليوم بكام هو اليوم بكذا طبعا لك البقى كذا تفضل ليه؟ لأنه سيشرفها هذا، فمعرفة معرفة شرعية معرفة متداولة تتداولها الأجيال وتداولها أهل المذاهب الأخرى وتتداول أيضا حتى عند غير أهل التخصص، يعني تتداول في تخصصها وتتداول أيضا في غير تخصصها ويستفيد بها أهل علوم أخرى، ويقولون إن الفكرة إذا نقلت يعني إلى حقل آخر أثمرت، مثل النبتة أو الزرع الذي لا يثمر إلا إذا انتقل في أرض أخرى، انتقل إلى أرض أخرى تتناوله بالرعاية ترعاه، وقد يحدث تعديلا في يعني المعنى الأصولي قد يذهب به إلى علم الحديث كالمتواتر مثلا كتعريف الصحابي كتعريف المرسل كالكلام في الانقطاع الباطن يعني فالتقسيم الأصوليين للأدلة يأخذه أهل النحو حتى يقولون أدلة النحو الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب دي أصول النحو، أصول النحو كل أصول الفقه هي أصول للنحو على بمعالجة خاصة بمعالجة خاصة، فالشاهد أن المعرفة الشرعية ليست معرفة واقفة جامدة واقفة عند أصحابها تتداول سرا بين أهل العلم ولا بين تلاميذ إمام بين أهل مذهب، لا معرفة متداولة يعني يقولها هذا ويقرأها ذاك ويعترض عليها هذا ويصححها ذاك يختصرها هذا وهذا، فمعارف متداولة معروفة على بساط البحث، فمن أراد أن ينتقد فليتفضل، من أراد أن يشرح فليتفضل، من أراد أن يختصر فليتفضل، من أراد أن ينظم فليتفضل، ولكن كل لابد أن يكون أهلا لما سيدخل فيه لما سيدخل فيه، وهكذا فمنها مسألة الأدلة، فالذي يعني يزعجه هذا اللون من ألوان التصانيف بيأتي يقول نريد أن نجدد العلم، احذفوا كل الاعتراضات، احذفوا الأدلة الضعيفة، احذفوا الأدلة التي لا قائل بها لأنه يعني يصرح فيها بالقائل، احذفوا هؤلاء دخلوا في العلم خطأ، هؤلاء لم يمارسوا، هؤلاء على على على شاطئ العلم لم يدخلوا بعد، يعني لم تبتل أيديهم ولا أقدامهم بالعلم، لكن إنهم يتكلمون من بعيد، لا يقفون على كبري ولا يقفون على شاطئ ويقولون هذا يعم صح هذا يعم غلط، لا ادخل ادخل عم معهم وبين مهارتك، يعني نحمد الله إذا خرجت سالما، لا لا تقول فلان يعم لا يعرف أن يعم، فلان كذا يفعل كذا، فلان لا يستطيع كذا، فلان لا انزل انزل شو يعني انزل معه وارنا ماذا بالله ماذا تفعل، بل لكن ان يقف فقط ينتقد ويتفرج فقط وهو ليس من اهل العلم ولا من اهل الصناعه ولا من اهل هذا الفن ويقف فقط يقول ينبغي هذا يحذف ينبغي هذا يضاف ينبغي أن نأخذ ينبغي أن يهتم الأصوليون بالواقعات والنوازل الجديد. ما شأن هذا في علم الأصول؟ هذا ليس موضوع علم الأصول، هذا يؤلف، هذا إنسان يتكلم فقط، لا أدري ما يقول أصلا، ولا يعرف حدود علم الأصول ولا مهمة علم الأصول ولا فائدة علم الأصول ولا مسائل علم الأصول ولا ما يدخل فيه وما يخرج عنه. فلماذا يتكلم؟ يقول نريد أن نحذف الأقوال كذا، نريد أن يعني هذه الأقوال هي التي تبرز صوابية الصواب. كنا بالباطل أو الأقوال الشاذة يشرك وجه الصواب، يعني إذا كان الرأي الذي يعارض هذا الرأي الذي يقول به الجمهور أو هذا الرأي الذي يقول به الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة، هذا الرأي الذي يقابله يواجهه يعارضه هو بهذا القبح، فمعنى أن هذا عين الصواب، فيشرك وجه الصواب. وبالدليل المتهافت وبالشبهة تتبين قوة الدليل الصحيح. هنا نحن نفرح بمثل هذا اللون من ألوان العلم ومثل هذا الباب من أبواب المعرفة، لكن من لم يتأهل له يتفضل يقرأ قبل هذه ليست حركة، هو دخل هنا خطأ، فينبغي أن يراجع نفسه، ينبغي أن يرجع ويصحح المسار، صح مساره هو لا مسار المعرفة ولا مسار العلم. من هنا تأتي أهمية الحواشي، أهمية الشروح الواسعة، أهمية التقريرات التي يذكرها العلماء، يعني هذا التعاليق التي يعلقها أهل العلم على الكتب تأتي أهميتها هنا، ورب تعليق في سطرين يكون أفضل من مجلدين، ورب تعليق في سطر واحد يحل معضلة كبرى في ذهن عالم أو في ذهن مستغل يحل مشكلة، رب تقسيم فقط يحل مشكلة، رب تعريف يحل مشكلة، رب استدراك خفيف في كلمة واحدة أو في كلمتين يحل إشكال. وهذا صنيع المحققين، ولذلك لما مدحوا الإمام ابن دقيق بنحو هذا قالوا قوم إذا ارتفع الخلاف رأيته حسم القضية في ثلاثة أحرف، يعني يحسم القضية في أحرف قليلة كلمات يسيرة، فيقول لا هذا ليس نعم هذا صحيح ليس هذا ليس على اصطلاح أهل الأصول، هذا على اصطلاح الفقهاء، هذا على اصطلاح المحدثين، هذا على اصطلاح ربما بمثل هذا، فيحل لك الإشكال، يحل لك إشكالا ضخما مشكلة عويصة يحلها بتوجيه فقط، بتوجيه أو قيد يضيف قيد، هذا قد يكون كلمة واحدة فيضيف هذا القيد فيحل الإشكال، أو يحرر محل النزاع، يحرر محل النزاع، أو يبين وجه دليل وجه استدلال فتحل المشكلة. تبعتم لله أنتم قلتم سيدي سابقا أنه إقامة الدليل تكتب شهادة ميلاد للفكرة، والرد على الاعتراضات تكتب لها شهادة بقاء، وحاجة المسألة أو الفكرة إلى بقائها أكثر من حاجتها إلى ميلادها، إن ما الفائدة إذا ولدت الفكرة وماتت مكانها، لابد أن بحاجة إلى، وذلك تبدأ رسالة الأم في الرعاية بعد الولادة، هذا بحاجة إلى رعاية، كذلك الفكرة إذا ولدت تحتاج إلى رعاية، ومن رعايتها حمايتها، من رعايتها الدفاع عنها. ومن هنا جعل أهل العلم المحققون من أهل العلم جعلوا الدفاع عن الفكرة يعني في أمام ما يعارضها من أفكار قسما من أربعة أقسام، أو شرطا تحقيق شرط من أربعة شروط لمن يوصف بأنه عالم بعلم، قلنا ذكر الإمام الشاطبي نقلا عن شيخه الزواوي، والزواوي نقل عن أبي نصر الفارابي قال لا يكون العالم عالما بعلم على التحقيق إلا بعد أن يحوز أربعة شروط. أولها أن يكون عالما بقواعد علمه على التمام والكمال. الشرط الثاني أن يكون قادرا على العبارة عن علمه، يستطيع يعبر عن الفكرة. إذا إدراك الفكرة شيء، الوصول إلى الفكرة شيء، والتعبير عنها شيء. فقد تفهم الدرس لكن حينما تسأل لا تجيب، حينما يريد غيرك أن تشرح الدرس له لا تستطيع. من هنا قد أن يكون قادرا على العبارة عن علمه، يعبر عن الفكرة. وذلك يقولون إن إدراك الفكرة شيء، والتعبير عنها شيء، وتفهمها للغير شيء، والدفاع عنها شيء. مراتب. فالأمر الثالث أن يكون عالما بما ينشأ عنه علمه، ما وراء المسائل، ما ورائيات المسائل، سواء كان الجذور المعرفية للمسائل أو الثمار. يكون يعرف ما الجذر المعرفي لهذه المسألة، يعني ما أصله، من أين أتي بها، ثم ما الثمر من وراء هذه المسألة. الشرط الرابع أن يكون قادرا على رد الاعتراضات الواردة على علمه، يكون قادر على رد الاعتراضات، يعني يستطيع يحمي فكرته، لا يقول ليس الفكرة ميتة في نفسه بل يعبر عنها، تكون الفكرة كاملة. إن القواعد كما قلت لكم يعمل بعضها في ضوء ايه؟ بعض. يعمل بعضها في ظل بعض، فينبغي ان تكون القواعد كلها حاضرة في ذهن، ثم بعد ذلك قادر على ان يعبر عنها، ان يشرحها، ان يوضحها، بعد ذلك ان يكون عالما بما ينتج عنها، ان يكون قادرا على رد الاعتراضات الواردة على علمه. اذا كان كذلك يكون عالما بهذا العلم. وانا قلت ان هذه الشروط الاربع يتفرع عنها من العناصر ما يصلح ان يكون منهجا علميا توظف في سبيله الكتب والمناهج الدراسية وبرامج التعليم لتنتج عالما في اي علم من العلوم، في علم الفقه، في علم الاصول، في علم النحو، في علم البلاغة، في علم التفسير، في علم الحديث. ويكون دي شروط لحيازة الدكتوراه، يكون في هناك برامج، مقررات تبين قواعد العلم، تشرح القواعد، توضحها، تبين الفروع المتفرعة على هذه القواعد. ثم هناك ما وراء هذه القواعد، ثم طبعا هذا نسبة الأقوال إلى أصحابها وكيفية إيراد ذلك وما يلزم ذكره وما لا يلزم ذكره، هذا باب. وأنا كنت عملت مخطط ممكن توظف هذه الشروط الأربعة في تكون كشروط لحيازة درجة دكتوراه أو درجة ماجستير أو بعدها الدكتوراه، فيكون حاز هذا كله، لا أن يكون فقط أتى بنقطة وراح بحثها في أي مكان وبعد كده قدم أوراق أو قدم رسالة أو قدم كذا ثم يكون عالما. فإذا سألته عن باب لا يعرف، فإذا سألت عن قاعدة لا يعرف، فإذا سألت عن فرع لا يعرف، فإذا سألت أن فإذا أردت اعتراضا على فكرة لا يرد. طب هذا كل يعني هذا ليس متخصصا، فضلا عن أن يكون عالما بهذا العلم لابد أن يحوز هذه الشروط الأربعة. ولذلك أي برنامج علمي دراسي أو مؤلفات علمية يمكن بمجموعها أن تحقق هذه الشروط الأربعة يمكن أنا كرأي أن أرحب بها لتخريج عالم في العلم أو دكتور في العلم. دون هذا لا، ويكون الأمر له مساحة أيضا، يعني أقل ما يجب تحصيله أعلى ما يجب أعلى ما يمكن تحصيله، وتكون الدرجة بين هذا وذاك. هذا عالم بدرجة مقبول، هذا عالم في هذا العلم بدرجة جيد، هذا عالم بدرجة جيد جدا، هذا عالم بدرجة ممتاز، ويكون بعد ذلك مؤهلا بعد هذا مؤهلا أن يكتب، مؤهل أن يصنف، مؤهل أن يعلم هذا العلم، لأن دون هذا الشرط إنما يعرض فكرة ناقصة، والفكرة الناقصة والباب الناقص يشوه المعرفة ويكون ضرره أكثر من نفعه. وكنت العلم المعرفة الناقصة شائهة والمعرفة الناقصة ضارة، لأن من يعرفها يظن أنه يعرف وهو في الحقيقة لا يعرف، وفي الحقيقة لا يعرف، يعني كمن يقول أنا دخلت كلية كذا وأنا جاهل متواضع وخرجت منها وأنا جاهل متكبر، معه شهادة، معه شهادة، فهو دخل جاهل وخرج جاهل، بس هو في دخوله دخل جاهلا متواضعا، أنا أريد أن أتعلم، أريد أدخل كلية الشريعة مثلا أو كلية الدراسات أو كلية الأصول أو كلية الدعوة أو أي كلية، أريد أتعلم هذا العلم، أريد أتعلم العلم الشرعي، فدخل جاهل متواضع يريد أن يتعلم، لم يعطى أو أعطي ولم يستوعب، ولكن أخذ شهادة خرج جاهل متكبر. عرفت بقى الحمد لله اليوم وفقت واستخرجت الشهادة الحمد لله إلى يعني. فإحنا نتكلم على الحقيقة الواقع، نتكلم على ما ينبغي أن يكون، ما هذا الذي ينبغي أن يكون. أما الكائن يحتاج إلى إلى إلى جهود وإلى عقول تعمل وإلى ثواب وإلى همم وإلى شيء من الشجاعة الأدبية تصحح المسار. فليست العبرة لا بشهادة ولا برسالة، العبرة بما هو كائن، بما حصل فعلا، يعني بما حصل فعلا. فهذا كان العلماء قديما في، أنا قرأت كثير في كيفية اختبار الطلاب في الطب قديم وعند ابن صيبع، يعني في وكيفية اختبار الطالب، كيفية اختبار الطالب في العلوم الشرعية، أولا بأن يشهد له أساتذته، يعني يشهد له أساتذة كانوا معروفين، الطلاب معروفين لدى الأساتذة يشهدون له. وورد كثير في كتب التراجم أني يقول قرأت قطعة من كتاب كذا على شيخي فلان ثم قال لي أنت تستطيع أن تكمل الكتاب وحدك. ده حل عندي إشكالات، لأن أنا كنت أقرأ في تراجم بعض العلماء وعلماء كبار كالنووي وبعد ذلك السيوطي وبعد ذلك غيرهم، ويقول أنا قرأ قطعة من المنهاج على العالم الفلاني وقطعة من الألفية على كذا وقطعة من الكافية على فلان وقطعة من، ما أكمل ولا كتاب. وبعدين يقدم الإمام العالم المشارك في العلوم والفنون ما قرأ ما أكمل كتاب. بعد فترة أتبين أن هذا مدح. إنه لما قرأ القطعة من الكتاب على العالم، قطعة مش قطعة في يوم يعني، ظل يقرأ عليه مثلا سنة، ظل يقرأ عليه 6 أشهر، ثم وجده جيد القراءة، جيد الفهم، يستطيع حل الإشكالات، إعادة الضمائر، استحضار الأمثلة، صار عنده ملكات. قال له أكمل الكتاب واحد، كان شهادة له. لماذا لم يتركه؟ لماذا تركه شيخه؟ لأنه يستطيع أن يكمل إيه؟ يستطيع أن يكمل وحده. كان لا يفتي إلا إذا شهد له أهل العلم، وقالوا كان لا يعطى لقب مدرس، لأن ألقاب معيد ومدرس مساعد ومدرس وأستاذ مساعد وأستاذ هي ألقاب قديمة عند علماء الإسلام. وذكر ذلك ألم ميتس في كتابه وغيره من العلماء، وقالوا المعيد له ينظم الحلقة، يرتب جاي أول يجلس أول، جاي ثاني ما يأتي يزاحم ويشاغب، يقول لا لا يوسع لي يا شيخ عبد العليم، الشيخ عبد العليم يقول أنا مصلي الظهر هنا، أنا جالس من الظهر، لا لا هو المعيد يكون موجود قبل الأستاذ، يرتب الحضور، ثم بعد ذلك يأخذ الغياب، ثم بعد ذلك يفهم الطلاب ما استعصى عليهم من ما قاله الأستاذ، لا يزورون وراءه على السلم وعلى الكذا وفي الأسانسير ونصفه في الأسانسير ونصفه برا، ويقول له اشرح لي هذه العبارة الآن أنا ما فهمت منك، ما كان هذا الفوضى، هذه الفوضى ما كانت موجودة هكذا، لكن كانت الإشكالات تحل. راجع المعيد، إذا لم يستطع المعيد أن يحلها إذا يرجع الأستاذ بنفسه إلى فيفهم المسألة، فيغيض على الطلاب ما قاله الأستاذ. هذه المعيد يشرح الدرس، من يريد أن يشرح له درس مرة أخرى في درس خصوصي طبعا مجانا، درس خصوصي لمن لم يفهم من أول مرة، المستجد الذي كان يشرح لهم يوضح لهم، فحتى يأتي الشيخ على درسه يعطي الدرس ثم ينصرف، والمدرس المساعد رتبته أعلى قليلا، فإنه في قضية التفهيم وقضية وقد ينوب عن الشيخ أحيانا، ثم المدرس لا يعطى، كان في بعض المراحل كان لا يعطى هذا اللقب إلا إذا كتب كتابا وألقاه على الشيوخ وأجازوه وقالوا له أنت الآن تستطيع أن تدرس. وكان السيوطي كتب بكتاب الاستعاذة في تفسير الاستعاذة وألقاه على الشيوخ وغيره، في مسألة نقطة بحث، وثم يشرحها ويبين ما فيها ثم يلقيها على الشيوخ، الشيوخ يقولون له أحسنت أنت الآن، أو يقول له لا أكتب مرة أخرى، أكتب مرة أخرى، لا يجيزون حتى بذلك يكون مدرسا. وهكذا في شروط للأستاذ المساعد وفي شروط للأستاذ، لأن العلماء يشهدون له أنه حقق الشروط المرتجاة من المرحلة التي هو فيها. وهكذا فإذا أردنا أن نصنع هذا لكن بصورة نظامية أكثر، وهكذا كانت نظامية لكن بصورة نظامية أكثر، فلابد من البحث عن الحد الأدنى الذي يحصله الطالب حتى يكون يحظى بإجازة في علم، حتى يحظى بإجازة تخصص، أو يحظى بإجازة أنه صار عالما بهذا العلم أو دكتور أو بروفيسور وهكذا، لكنها تكون شروط منضبطة يمكن قياسها ويمكن تحققها ويمكن معرفة مدى ما حققه الطالب منها، إن كان في أول المراتب أو في أعلى المراتب من المرحلة، يعني مقبول، جيد، جيد جدا، ممتاز، أو أيا كان، مشرف جدا، مع الأولى مرتبة الشرف الأولى، مع مرتبة الشرف الثانية، أيا كانت التسميات، لكن يكون فيه أشياء تشير بدقة إلى المرتبة التي وصلها الطالب. المهم هذا الكلام في القواعد جرنا إلى إيه؟ إلى هذا التقديم الطويل، لكن يعني أكتفي بهذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.